بسم الله الرحمن الرحيم. القواعد الأربع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. المؤلف رحمه الله تعالى، المؤلف من هو؟ قم يا خال عبد المجيد، من هو المؤلف؟ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان تميم النجدي. من عاصره من العلماء؟ تعرف أحد عاصره؟ الإمام الشوكاني الصنعاني. أحسن، جزاك الله خير. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. الدعاء لمن هذا؟ هذا لطالب العلم من الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه عادته في رسله، عفوا، في رسائله ومؤلفاته. ماذا قال في أول الأصول الثلاث؟ اعلم رحمك الله، دعاء بالرحمة. وهنا يقول: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. وإذا تولاك الله، هل ستخاف من شيء؟ لا يتخاف من شيء. إذا الله عز وجل كان لك وليا ناصرا وكافيا وحافظا فلا تخاف من شيء. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنتم توسعتم في الاستدلال وبعضه في غير موضعه. قال: وأن يجعلك مباركا. البركة حصول الخير الإلهي في الشيء. فالإنسان إذا كان، فالعبد إذا كان مباركا حصل به نفع وخير. تجد الشخص المبارك يحيي الله به القلوب، وتأنس به الأنفس، ويتعلم منه المسلمون، ويجدون آثارا طيبة في وجوده. ولذلك من أعظم الفقد أن يغيب هؤلاء المباركون، هؤلاء المباركون. والبركة هنا المراد بها البركة الشرعية، لا التبرك البدعي. يتعلقون بثياب بدعوى البركة، بأشخاص بدعوى البركة، بأحجار بدعوى البركة، حتى صار الدرويش مباركا. صح يا إخوة أو لا؟ يقولك فلان درويش بركرة، فيأتون عند هذا الدرويش وقد شعر هو بحفاوة كبيرة، قالوا دعينا دعينا، فيدعو لهم، ثم بعد ذلك يحاول أن يحصل مالا من وراء هذا الدعاء. ويأتون إلى الدرويش أيضا وبعضهم يقول: لا أنا سأفعل كذا وكذا، إيش رأيك؟ فصار الدرويش مستشارا. المهم سخافات، سخف في العقول إلى النهاية، ودعوى البركة يجعلونها حتى في بعض المشايخ. قد رأينا من الجهلة في بلاد الحرمين إذا رأوا شيخا أو عالما صاروا يسرعون وراءه ويتمسحون بثيابه، قد رأيناه، والشرطة وأصحاب الشيخ يدفعون هؤلاء الجهلة. وهذا جهل عظيم. التبرك لا يجوز، بأبي بكر الصديق لا يجوز، بعمر بن الخطاب لا يجوز، بعلي بن أبي طالب لا يجوز. تأتي وتتمسح بثوبه؟ هل فعل هذا الصحابة؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ و قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إنما كانوا يتبركون بأشياء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شعره وعرقه وريقه. نعم، لكن أن يتبرك بعضهم ببعض فإنهم لم يفعلوا هذا. أهم أهذى سبيلا أم نحن؟ أهم أعلم أم نحن؟ أهم أتبع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أم نحن؟ أهم أتقى أم نحن؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فلذلك التبرك صار عند كثير من هؤلاء الجهلة أمرا مضحكا. وبعض الصور أيضا تكون مزعجة يا إخوة، يقول له هذا الشيخ بركة، ويأتي هذا الشيخ ويبصق في فم هذا الشخص، ما أحوجه إلى أن يصفع لو كان الصفع في الوجه جائزا. نعم صحيح يا إخوة، تجوزا. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أينما كنت يحصل بك نفع وخير، أينما تحل، في مسجد، في منطقتك، في قريتك، في بلدتك، في السهل، في البحر، في الجبل، في الواد، أينما تكون تكون مباركا، يحصل بك نفع وخير. هذا المراد، لا أن تكون مباركا أن يتمسح بك الناس، هذا من الضلال. وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، هذه نعمة عظيمة، أنه إن أعطيت شكرت الله عز وجل الذي أعطاك. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقليل من عبادي الشكور. فشكر الله عز وجل على العطاء والنعم ينبغي أن يستصحب، وأن يكون المرء شاكرا لربه بقوله وبفعله. وهذا يجلب استمرار النعم، وأن يرعى هذه النعم من الزوال. فما الذي يزيلها؟ قم أنت، أنت قم. ما الذي يزيل النعم؟ تكلم يا بني لا أسمع. ما الذي يزيل النعم؟ ها؟ إيش قال؟ الكلام ما أراد يخرج. ها؟ تفضل أعطيه فضائل الكلمات الأربع. نعم قم يا صاحب النظارة، قم. الشرك يزيل نعمة التوحيد. أحسن. إذن المعاصي كلها وعلى رأسها الشرك يزيل النعم. نعمة طلب العلم، ما الذي يزيلها؟ عدم الإخلاص، صح، وعدم شكر الله عز وجل على هذه النعمة. والمعاصي أيضا تزيلها، نسأل الله العافية. والتطاول على أهل العلم مما يزيل بركة طالب العلم فلا يحصل به نفع. الذي يطيل أو يطال أعراض العلماء تجد مآله سيئا، تجد منبوذا كالإبل الأجرب. ولو كان ذا علم تجده منبوذا لا يقبل عليه أحد، ولا تتلقاه الأنفس بالقبول، لأن لسانه طال أعراض العلماء، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. ولقد رأيناهم طلبة علم صاروا منبوذين. نعم، مما يذهب بركة العلم طلبه وأخذه عند أهل البدع. صح، أحسن. وأن يجعلك، نعم، من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. فاحذر يا عبد الله أن يصل لسانك إلى العلماء، إياك، بل ينبغي أن تقيل عثراتهم وأن تستر عوراتهم وأن تحسن الظن بهم وأن تدعو لهم وأن تعترف لهم بالفضل والعلم وأن تتأدب بين أيديهم وأن تترك مماراتهم وجدالهم. نعم، ايش تقول يا حسين؟ وأعني بهذا، تنبيه طيب من أخيكم حسين، وأعني بهذا العلماء الربانيين أهل السنة، لست أعني أهل الأهواء والبدع، فهؤلاء ليسوا من أهل العلم، ما كانوا يلقبون إلا بالأصاغر. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. وهل لا بد من الابتلاء؟ الجواب، فيكم أحد يحفظ دليلا على الابتلاء؟ وأظن أن هذا له أدلة متكاثرة. قم يا أخانا محمد جمهور. قول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قل، اجلس الآن، أنت قم. أنت بعده. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تفضل. قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. استريح، جزاك الله خيرا. نعم، تفضل. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، قل أنت. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إن الله إذا أحب عبدا ابتلا. أحسنت، جزاك الله خير. نعم قل. فأتمهن هكذا أن تراجع في الثمن. اجلس. عندك يا أخانا مراد، ما عندك شيء؟ السؤال أخوكم مراد العابد يقول ما هو السؤال؟ كان مسافرا، استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. طيب أدلة الابتلاء والاختبار والتمحيص أدلة كثيرة. إذا ابتلي صبر، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع له من الصبر. كذلك يقول الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ذكرنا هذا. طيب وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هذه من عنوان السعادة. هل لابد أن يذنب؟ ليس بمعصوم. إن الله عز وجل لم يرد من عباده أن يكونوا معصومين، لكنه أراد عز وجل أنهم إذا أذنبوا استغفر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. انتبه الآن. ثم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن الإصرار على الذنب ليس عنوانا للسعادة، إنما هو عنوان للشقاء والتعاسة والشؤم، عياذا بالله أن يصر المرء على الذنب ثم لا يتوب من قريب، ثم لا يتوب من قريب، فهذا عنوان الشقاء. لكنك إذا أذنبت استغفرت عنوان خير، حتى يكون الشيطان هو المقهور، حتى يكون الشيطان هو المقهور. ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس، وكان يستغفر ربه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. هذا أتقى الناس، وهو يستغفر ربه بمثل هذا الاستغفار العظيم في المجلس الواحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فأكثروا من الاستغفار. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هل هي السعادة الدنيوية فقط أم الأخروية؟ أم الدنيوية والأخروية؟ الدنيوية والأخروية. اعلم أرشدك الله لطاعتي. انظر مزيد من الدعاء من المؤلف لطلبة العلم لطاعتي: أن الحنيفية ملة إبراهيم. تقدم معنا تعريف الحنيفية. قم أنت الأخير، قم صاحب النظارة. هي الملة المائلة عن الشرك، نعم، المبنية على الإخلاص والتوحيد. أحسن. ملة إبراهيم. إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، والأنبياء كلهم من ذريته، اللهم إلا نبينا صلى الله عليه وسلم هو من ذرية إسماعيل. الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. تعبد الله تقدم معنا العبادة تعريفها، قل أنت يا أخانا من سبها أنت قليل القيام، قم أظنك مختبئ، أنت مختبئ، أنت مختبئ، أي واضح، الله يحفظكم إن شاء الله. أي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ما مثلك يختبئ، جزاك الله خير، اجلس خذ كتاب الغلو عندك، تحفة الأخيار عندك، أعطي الإخوة الذين أجابوا ننسى بعضهم، فمن قد أجاب يأتي فيما بعد يأخذ من الإخوة كتاب إن شاء الله، الذي أجاب على سؤال أو أفاد بفائدة. ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده. التوحيد له أدلته من الكتاب، له هكذا مثل قول الله عز وجل لا لا نريد وحده، قم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم، وإلهكم إله واحد، صح. عندك جهاد، قال قل هو الله أحد، أحسن. قال نعم، عندك يا أخانا محمد الراعي، ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرته، وإذا ذكرت ربك ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم ويشرك به تؤمنون فالحكم لله علي الكبير، أحسن. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، أحسنت يا أخانا محمد. أعطوا محمد كتابا، أعطيته قبل ينتهي. أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، تقدم معنا الإخلاص ما هو. قم يا أخانا أنت الأخ هذا صاحب النظارة، من هو صاحب النظارة اسمه؟ صاحبكم هو زهير، زهير بن إبراهيم. الإخلاص ما تعريفه؟ الإخلاص ما تعريفه؟ انظر إلى إخوانك يمدون أيديهم، لم يظهر أمامك شيء، لا بأس، استريح إن شاء الله. أعطوا زهير فيما بعد كتابا. الإخلاص ما هو عند أخينا الأخير صاحب النظارة؟ قم، اليوم يوم النظارات، لغة التنقية، تنقية الأعمال من الشرك والبدع والمعصية والمعاصي. طيب جزاك الله خيرا، أحسن. طيب قال: اعلم أرشدك الله لطاعتي أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، والإخلاص أحد الشروط أو أحد الشرطي قبول الأعمال. قم أنت، ما هما شرطا قبول الأعمال؟ كيف ما تعرف؟ هذا السؤال مهم، اختر واحدا يجيب من أصحابك، اختر واحدا من أصحابك. قم. الإخلاص هو المتابعة. ماذا تقول؟ هربت ولا هربت؟ طيب اجلس لعلك تعثر عليها. نعم، الأخ الذي في الباب هناك. لا ذاك، ما هما شرطا قبول العمل؟ قم الذي في الباب، قم. المستعان، مربوطين في بعض ولا ايش؟ حول ولا قوة إلا بالله. نعم، الإخلاص والمتابعة، صح. دليل الإخلاص: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. دليل المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم: طيب، ومن السنة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أحسن، جزاك الله خيرا. خذ فيما بعد كتابا وله وجاك قرص، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون ما معناها؟ يوحدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. يعني لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد بدون توحيد. يذهب سدى الجواب، يذهب سدى ولو مئة عام، ولو مئة عام، إلا مع التوحيد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. تصح الصلاة بلا طهارة أو لا تصح؟ لا تصح. لا تصح؟ في أحد معه دليل؟ مالك؟ قم. ما هي آداب طالب العلم؟ لا تدري؟ طيب أجب على السؤال. أحسن، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ولا صلاة بغير طهور، صح. أحسن، لكن لا تصيح مرة أخرى، تفضل. أريد أن تجيب؟ طيب أجب بلا صياح. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. إذن الصلاة بلا طهارة تصح، العبادة بلا توحيد تصح، لا تصح. وما أكثر الذين يجلسون في المساجد ويدندنون حول نواقض الصلاة موجودين، ونواقض الوضوء موجودين، فكم عدد الذين يتكلمون على نواقض الإسلام؟ ها؟ قالوا إذا فتحوا درسا سيلقيه الشيخ من الأوقاف عنوانه نواقض الوضوء، والعام القادم نواقض الوضوء، والعام الذي بعده نواقض الوضوء، ما خرج من السبيلين يا جماعة. فهمنا خلاص. وهكذا تركوا الناس دون أن يعرفوا نواقض الإسلام. طيب تفضلوا الذي يريد يتوضأ.